كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة من حلقات من أحكام القرآن العظيم. أبدأها بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى عباده أن يقيموا الصلاة، بأن يأتوا بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها، ويتم ذلك بمكملاتها، وأن يؤتوا الزكاة أي يعطوها أهلها المستحقين لها. والزكاة هي نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص. ثم يبين الله عز وجل أن ما نقدمه لأنفسنا من الخير فإنه لن يضيع، بل سيوجد عند الله عز وجل. وفي آية أخرى يقول تعالى: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويختم الله الآية بأنه بصير بما نعمل، حثا منه لنا على العمل الصالح واجتناب العمل المحرم. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد وأحكام، منها وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا أعني إقامة الصلاة الواجبة فيما هو واجب كالشروط والأركان والواجبات، أما ما كان مستحبا فإن الأمر في إقامته على سبيل الاستحباب. ومن فوائدها وأحكامها وجوب إيتاء الزكاة لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، أي أعطوها مستحقها. وقد بيّنت السنة كيف تكون إقامة الصلاة وكيف يكون إيتاء الزكاة على وجه مبين مفصل. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أبان للأمة كل ما تحتاج إليه في أمور دينها ودنياها. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها الحث على تقديم الخير لقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن فوائدها وأحكامها أيضا أن ما نقدمه من الخير فلن يضيع، بل سنجده عند الله عز وجل مدخرا أحوج ما نكون إليه. ولكن يجب أن ننتبه هنا إلى أن ما نجده يوم القيامة من الخير قد يكون ضائعا، قد يكون لغيرنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس عنده درهم ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم إن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر لقوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير. ومن فوائدها تحذير العباد من المخالفة، لأن الله تعالى إنما قال: إن الله بما تعملون بصير، تحذيرا منا أن نخالف أوامره وأن نقع في نواهيه، فإننا إن فعلنا ذلك لن يخفى عليه شيء من أحوالنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا أي اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يقوله اليهود، أو نصارى، يقوله النصارى، يعني وأنتم أيها المسلمون لن تدخلوا الجنة، قال الله تعالى: تلك أمانيهم، هذه أماني وأوهام باطلة لا تستند إلى شيء من الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال: قل هاتوا برهانكم، أي قل لهؤلاء القائلين هذه المقولة متحديا لهم: هاتوا برهانكم، أعطونا حجتكم التي تثبتون بها ما زعمتم من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إن كنتم صادقين فيما تقولون. ومن المعلوم أنه لن يجدوا حجة لما قالوا، ولهذا قال بعدها: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. بلى فيها إبطال لما سبق من دعواهم أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ثم بين الله عز وجل من الذي يدخل الجنة، قال: من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي جعله مستسلما لله عز وجل مقبلا عليه وهو محسن في أعماله. والإحسان هو اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فشرط الله سبحانه وتعالى أمرين: الأمر الأول الإخلاص بأن يكون قد أسلم وجهه لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون قد أحسن. هذا له أجره عند ربه أي ثوابه، وسمى الله الثواب أجرا لأن الله تعالى التزم به لمن عمل صالحا فصار بمنزلة الأجر الذي يستوفيه المستأجر على العمل، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من أمرهم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.